فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة. أهلا بكم فضيلة الشيخ في هذه الحلقة. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. في الحلقة الماضية توقفنا عند صدر سورة آل عمران، تلك السورة العظيمة إحدى الزهراوين، وقد تحدثنا عن سبب النزول في بداية الآيات ووفد نجران، ثم ننتقل إلى آية عظيمة تحدث عنها العلماء كثيرا، ويحسن بنا ألا نترك هذه السورة العظيمة حتى نتوقف مع هذه الآية، وهي آية المباهلة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قد سبق الحديث على أن وفد نجران قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما نقموه عليه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أن عيسى عبد الله ورسوله، ومعلوم أن النصارى في دينهم المبدل يجعلون عيسى ندا لله ويقولون إنه ابن الله وثالث ثلاثة. هذا الأمر ليس من الدين في شيء، وليس من دين عيسى أصلا، كما دلت عليه خواتيم سورة المائدة، ودلت عليه آيات كثيرة في القرآن. غاية الأمر أن هؤلاء أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحاجوه، ومما احتجوا به أن عيسى لم يكن له أب، فاحتج عليهم كما جاء في نص القرآن بأن آدم لم يكن له أب ولا أم. قال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا الأمر تم بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم. علم الله نبيه عند ذلك أن يعمد إلى المباهلة، قال: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه، أي في الحق على قول، وفي عيسى على قول آخر، لكن إذا قلنا إن على عيسى أقرب وعلى الحق أظهر تكون أشمل، يعني يندرج كون عيسى في القضية. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، العلم جاءك من الله، والوحي لا يكذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، مصدوق فيما يقال له. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم علمه الله، فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. مادة هبل في اللغة تأتي من باب الشيء الغير مراعى، المسترسل المطلق. فضرع الناقة إذا كان غير ذي صرار، غير مقيد، والبعير نفسه إن كان غير مقيد يعتبر بهل. من هذه المادة اللغوية جاء الابتهال، فخاتمته لعن بدليل الآية: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لكن هذا اللعن لا يتوقف عند حد، يحق لمن يدعو أن يسترسل ويقول ما شاء في اللعن، لذلك سميت مباهلة. هذا يعني ارتباط اللغة، ارتباط اللغة بالمعنى الذي جاءت به الآية. قال الله تبارك وتعالى النبي: فمن حاجك فيه، قلنا أي في الحق، من بعد ما جاءك من العلم، أي اتضح الأمر وأقمت عليهم الحجة وأبينت لهم المحجة وأظهرت لهم الدليل وأتيت بالبرهان وقبلت منهم وسمعت عنهم إلى غاية الأمر، وقالوا ما عندهم، وقلت الذي عندك، ولم يبق إلا الحق الأبلج الذي ينبغي المصير إليه. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على أظهر الروايات الحسنة والحسين وعليا وفاطمة مع نفسه صلى الله عليه وسلم فأضحوا 5. الآن معلوم أن الناس أي أحد فارس يقاتل يقاتل حما عن أهله. فموسى عليه السلام يقول هو مقبل على جبل الطور يقول أمكثوا أنه يخاف عليهم أمكثوا إني أنست نارا، فهو تقدم إلى جبل الطور لوحده. ومتى يشتد الشجاع في الحرب ويقاتل؟ إذا تذكر أنه يحمي أهله ونساءه وأبناءه وبناته. لذلك قريش أتوا بأهلهم، لذلك قريش نعم حتى يحموهم، لكن كونك تخاطر بهم هذا غير معقول. أكيد. أن تجعلهم هم الذين يقتلون هم الذين يهلكون هذا غير مقبول، لكنه مقبول هنا لدليل أنني متأكد على يقين على ثقة أن الحق معي. مراهنة. مراهنة وإلا مغامرة مخاطرة. نعم. وإلا طبعا بالمعنى الاصطلاحي يصير المعنى البيع والشراء. لا. لكن المقصود هنا أنه خاطر بهم لأنه يعلم أنه على ثقة وعلى يقين من ربي، وهذا يضعف الخصم. وقد وقع المراد، فإن وفد نجران توقفوا ولما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته قالوا إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال لأزالها، وحذر بعضهم أهل الرأي منهم والعقلاء فيهم حذروا باقي القوم من المباهلة فتوقفوا وصالحوه صلى الله عليه وسلم كما هو بيّن في كتب السير مما ليس هذا مقامه، وبعث أبا عبيدة بعد ذلك إليهم. لكن المقصود من هذا أن المباهلة هنا أرشد إليها لبيان الحق لكن لم تقع لأنهم اعتذروا. قال ربنا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. قلنا الأبناء شملت الحسن والحسين والنساء شملت فاطمة وأنفسنا وأنفسكم شملت عليا والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذا اللعن لما جاء في سياق المباهلة فهمنا ما ذكرناه آنفا من القضية اللغوية إن الاسترسال في اللعن هو أصل مادة اللغوية لهبلة. طيب فضيلة الشيخ ذكرتم الأبناء والأهل وذكرتم قامات من قامات الإسلام ألا وهم علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما وكذلك الحسن والحسين رضي الله عنهما أجمعين. لعلنا نتوقف بما أن الحديث أتى عن الكلام، هؤلاء يعرفون كذلك بأصحاب الكساء، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جللهم بكساء وقال اللهم هؤلاء آلي فصلي على محمد وآله، اللهم صلي على محمد وآله. هؤلاء القامات كما ذكرتم قامات شرف رفيعة لما أفاءه الله جل وعلا عليهم من العطاء، وهم أهل أصل أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. أما علي فهو رابع الراشدين رابع المبشرين، نشأ في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، والتعريف بمثله طرف من العلم لكن يعرف به من باب أن يقتدى به. نشأ تقيا وهو غلام، ونشأ تقيا وهو شاب، ونشأ تقيا وهو كهل، ونشأ تقيا حتى في آخر لحظات عمره، فقد مات رضي الله عنه وأرضاه وهو ذاهب لصلاة الفجر. كان يفي آنذاك، لعل المستمعين يعني يقبلوا هذا الاسترسال، كان يفي إلى بيت ابنته أم كلثوم زوجة عمر. أم كلثوم زوجة عمر ابنة علي، وهذا أصلا يدلك على التلاحم ما بين الخلفاء الراشدين وآل البيت. لكن المقصود أن أم كلثوم هذه بنت علي رضي الله عنها، هذه أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة جدا، يعني ولدت في حياته فهي تكاد تذكر هيئته. لكن المقصود أن تزوجها عمر، مات عمر عنها في صلاة الفجر زوجها، معلوم أن عمر طعن في صلاة الفجر وقتل أبوها في صلاة الفجر، فلما جاءها الخبر ورد أنها قالت ما لي ولصلاة الفجر، يعني سبحان من جعل هذه العلاقة بيني وبين صلاة الفجر، يخرج زوجي فيقتل في صلاة الفجر والآن يخرج أبي فيقتل في صلاة الفجر. هذا علي رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن الملجم المرادي في خبر مشهور في الكوفة رضوان الله تعالى عليه، وقد جاءت البشارة له من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشقى الأولين حيمر ثمود عاقر الناقة وأشقى الآخرين، وأشار إلى علي، من يخضب أو يفصل هذه عن هذه أي من يقتلك. وقد كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب وهي أحب كناه إليه. أما فاطمة فهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حقها أنها بضعة منه صلوات الله وسلامه عليه. العلماء عادة يذكرون فاضل النساء ويختلفون في من هي أفضل، وربما مر معنا هذا، والذي يترجى عندي والعلم عند الله أن فاطمة أفضل نساء العالمين لقول عليه الصلاة والسلام إنها بضعة مني، ولما ورد وما هو ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عنها. فلما مات عنها أضحى صلى الله عليه وسلم في ميزانها، بينما جميع آل بيته من أبنائه وبناته عليه الصلاة والسلام هم في ميزانه صلى الله عليه وسلم، يعني لم يبقى بعده أحد إلا فاطمة، فمات عنها أبوها. ومعلوم أن الإنسان إذا مات عنه من بينا هذا مات عنه من يعني يود ويحب ثم صبر، أضحى الميت في ميزان من مات عنه. ولهذا قالوا إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما مات ابنه عبد الملك وكان غاية في الصلاح قال الحمد لله الذي جعله في ميزاني ولم يجعلني في ميزانه، كان يرى أن ابنه أفضل، كان يرى أن ابنه أفضل منه. هذا ما يتعلق بعلي وفاطمة. فاطمة يعني إذا الحياة هنا يأتي، لما جاءها مرض الموت كانت تقول لمن النساء المرافقات لها أنني يعني لا يعجبني هذا التكفين للنساء لأنه يجسم المرأة، فقالت لها إحدى من كانت مهاجرات إلى الحبشة، قالت لها إنني رأيت في أرض الحبشة عجبا، فإنهم كانوا إذا ماتت عندهم المرأة يأتون بجريد، وجاءت بجريد لين رطب فيثنونه ثم يجعلونه على النعش ثم يجللونه بكساء. طبعا هذا لا يجسم، لا يجسد، يعني تصبح سمى عندنا في الحجاز هنا القفص، يعني ما أدري ماذا يسمى في غيره. فقالت إن هذا شيء جيد فصنع بها، ذكر أهل السير كالذهبي في الإعلام وابن عبد البر في الاستيعاب، هذا غطاء فوق الكفن، فوق الكفن، ليس فوق النعش. أي نعم، ليس الاتصال بالكفن، ليس الاتصال بالكفن، لكنه إذا حمل الكفن يعني لا يظهر جسد المرأة. هذا ما يتعلق بفاطمة، وهي كما بينا فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت عليه قام إليها قال مرحبا بابنتي ويقبلها، كما روت ذلك أم المؤمنين صديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما الحسن والحسين فهما صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلالهما كان النسب النبوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات ابنه وماتت بناته كلهن كما بينا في حياته، ولم يعني بعضهم لم يبلغ الحلم، بعضهم تزوج لكنه لم ينجب، ومن أنجب منهم مثل زينب التي تزوجها عثمان مات الابن. فكانت ذريته صلى الله عليه وسلم من خلال فاطمة، ومن فاطمة حصلت الذرية في الحسن والحسين، وهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائل فيهما الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، كنية الحسن أبو محمد ومات في المدينة، وكنية الحسين أبو عبد الله ومات مقتولا في كربلاء كما هو معلوم، وقد قيل في حقه جاء برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بثيابه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. وهذا قدر الله جل وعلا الذي وقع، وربما أراد الله أن يرفع منزلة هذا الصبط عند جده صلوات الله وسلامه عليه. طيب فضيلة الشيخ، الكلام عن المباهلة، هل هو بطلب من وفد النجران أم أتى وحيا من الله عز وجل؟ أتى وحيا من الله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الملاعنة، إلى المباهلة بوحي من ربه تبارك وتعالى. هل هي كانت معروفة؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. الذي يظهر من القراءات التاريخية أنه كان موجود في الجاهلية. ارتباط، لأن ما دامت لم تأتي مفصلة فغالب الظن أنها كانت موجودة، لأن إذا نعطي، إذا أذنت لي طيب. إذا بقي شيء من الوقت نعطي فائدة للمستمع. القرآن دأبه أن الشيء المعروف لا يعرفه، جميل، والشيء غير المعروف يفصله. فمثلا ذكر الله في القرآن الوضوء والجنابة، لم يأتي في القرآن كيف يغتسل الجنوب، والوضوء جاء مفصلا لأن العرب لم تكن تعرف الوضوء، يعرف فصله لهم، لكن الجنابة الغسل منها كان من بقايا ملة إبراهيم يعرفونه. قال أبو سفيان لما غلب في بدر أقسم ألا يغتسل من جنابه حتى يأخذ بحقه، ولذلك طبعا هو لو يأخذ بحقه حيطول. فماذا فعل؟ جاء إلى المدينة فجأة وجعل أطرافها وقتل اثنين من المزارعين ورجع، وأراد بس أن يبر بيمينه. موضوع الشاهد منها أنهم كانوا يعرفون الغسل من الجنابة، فما جاء في القرآن إذا جئتم تغتسلوا الجنابة افعلوا كذا واتركوا كذا، مع أنه جاء مفصلا في الوضوء، مثل الحج رمضان، فجاء رمضان والتفصيل فيه، لكن ما جاء في الحج، الله قال الحج أشهر معلومات، يعني تعرفونها من قبل، لكن لما ذكر الصيام قال شهر رمضان. نعم. طيب فضيلة الشيخ، ونحن في ختام هذه الحلقة نختم بهل المباهلة مشروعة في الدين؟ جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه دعا زيدا للمباهلة، لكن إن صحت الرواية يعني في مواطن طبعا لم يقبل زيد، لكن إذا كانت مع آخرين يعني الآية تواصل في التشريع فيجوز أن